سرديني. سرديني. ودرك معنا المرأة اللي كانت في سردينيا أي هنا ما نعرفش بها خايفة أي رجعت من سردينيا خايفة شوية اللي تخوماتيزي أن بو روحوا نشو نهضروا معها مدام مس الخير مس الخير خويا لاباس لاباس الحمد لله بارامونتي مش لاباس وش بيك والله العظيم مش راح نقول لك درت حساب طلع لي حساب آخر كيف درت حساب طلع لك حساب آخر فهمينا ماك تعرفني انا اللي هربت الراجدي تاع سردينيا لداني جيريكان وصلني جيريكان ها بعد ما بدات تقد زدت ربت كيف هربتي احكي لي خلاها ربي برك ما ورحت الروما قعدت في روما تما سكواتيت واحد الدار من هنا ومديره تما البروجي اكس ماتي تاع المقرطفه والقريتليه ودنيا وين كنت نبيع بديت ناخذ بديت نتعرف وش راح نقول لك كاين واحد ايطالياني يسكن مقابلني مزوز وعنده دراري كل يوم كل يوم على 9:30 يقول لي خلي لي 5 كيلو مقرطفة انا نحسب قد يعاود في السوق على الاخر هو كل يوم ياكل 5 كيلو جاو لابوليس يحلوا داره يلقاو هو ومرته ولاده قرصة الكباش ماتوا ماتوا يحسبوا في المقرطفة ميس جول ها هم بعد كيفاه جاوني ديركت للدار دخلوا عليا وش راح نقول لك هزوني ديركت اكسبيلسي اني والله عم بالكم اني مزبلتها مع راجلي صير يقتلني بالذهب ديري سرقتي الذهب وسرقتي صور دا راجلك وهربتي منه ورحتي خليت له الدار حصيرة اقسم بالله خليت له الدار تعيط ترجع لك العايطه وكيف ديري درك والله اني عم بالك اقسم بالله اني راح نروح عند دار يما حتى نخرج خويا رهضان من الحبس ندي معايا الدارك من كشما هو هو اللي يدلي يرجعنا لبعضنا باسكو راجلي خاف من خويا خلاص ربي يهديك يا اختي في الامانه في الامانه خويا ربي يستر من الدرب اليوم معنا واحد نواغ افريكا نروح نحكيو معاه ما نعرف يفهم العربيه ولا لا مسيو بونجور بونجور بونجور فو بارلي للعرب مسيو شويه شويه شويه داكور رحتي لسردينيا وجيتي احكي لنا على الافونتور هذه J'ai passé une aventure, j'ai quitté mon pays Zaïre à côté de Mali, après j'ai descendu jusqu'au Cameroun, et après j'ai passé au Côte d'Ivoire. Bien, ben, où est la Naba, tombe-t. Où est la Naba, où est-ce Bon, qui est la Naba, direct fait, n'est-ce pas, t'es vieux ou t'as Oderak, n'est-ce pas, t'es vieux ou Oderak ou t'as Drusslaqal, Snassel, Drusslaqal. D'accord, on bad. بعد ما تم قعدت نشوف لي كونتاكت ابري تلاقيت واحد من سيدي سالم قال لي بلي راك جيمانا لسردينيا فرسيتو 5 ملايين بعد كي ركبنا في الفلوكه نهار هذاك وصلنا لجيجل وقال لك وصلتو لسردينيا بس ما رحتش لسردينيا نتايا احنا نحسبوا فيها سردينيا على الاخر وصلنا قلنا هاي سردينيا طلياني ما كان كلها جواجله صح اخويا صح دونك الحوك هنا خدموا لي خدمة وش راح نقول لك زوزو مجدة تقولوا زوزو مجدة انتم في الافريكا ايه وي كون جريفي لان بعد نهدر زوزو مجدة اتنسمع جدة بعدين اتقوم قوم باباي مين جيت هنا اسمع غير صحة بايبس صحة بايبس صحة بايبس قلت لهم مش اسمي بايبس وش اسمك انت اقا وحسن صحة اخويا اقا وحسن وفي الامانة سالي